وأنه استأذن ثلاثة فلم يذن له, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ففي ذكر الدليل لأن أبا سعيد رضي الله عنه, لأن أبا موسى رضي الله عنه استدل بالحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الرجوع إذا استأذن ثلاثة فلم يذن له, فطلب منه أن يقيم البينة على هذا. مقصود عمر رضي الله عنه التثبت, التثبت لا لعدم اكتفائه بما جاء عن أبي سعيد عن أبي موسى رضي الله عنه, وإلا فإنه قد جاء عنه الاكتفاء ولكنه أراد التثبت وأن يحصل على علم بتلقي هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من عدد من الناس. هذا هو الذي أراده عمر, ليس المقصود من ذلك عدم الاكتفاء بخبر الواحد وأن خبر الواحد لا يكفي, فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد اكتفى بخبر الواحد, قد اكتفى بخبر الواحد, ولكن المقصود من ذلك التثبت وزيادة التحقق وحتى يطمئن ويعلم بأن هذه السنة إنما تلقاها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عدد من أصحابه. فلما طلب منه أي عمر بن أبي موسى أن يقيم بينة ذهب إلى مجلس من الأنصار وفيهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه, وقال إن أجلكم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, يعني في الاستئذان وأنه ثلاثا, فقال بعضهم لا يقوم لك إلا أصغرنا, وكان أبو سعيد أصغرهم فقام معه وجاء إلى عمر وأخبره الخبر وحدثه بالحديث وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ذلك, أي أن المستأذن يستأذن ثلاثا فإن أذن له إلا رجع. فذهب أبو سعيد رضي الله عنه إلى عمر وأخبره الخبر وحدثه بالحديث, وفي هذا دليل على هذا الحديث دليل على أن السنة قد تكون عند بعض الصحابة المقبولين ولا تكون عند الفاضلين منهم, فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو في علو المنزلة وعلو الدرجة, بل هو الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه في الخيرية والأفضلية, فهو أفضل من وطئ الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنه, ومع ذلك فهذه السنة لم تكن بلغته عن رسول الله, لم يكن سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد علمها من دون عمر, وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث الناس في مجاله ويحضر في المجلس من لا يحضر في المجلس الآخر, فيكون الذي حضر مجلس سمع سنة والذي هو غيره ولم يحضر ذلك المجلس لم تبلغ هذه السنة إلا من طريق من حضر, إلا من طريق من حضر وسمع. وسبقا عرفنا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يتناوب هو وجار له من الأنصار, ينزل عمر يوما ثم يحدث الأنصارية بما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم ينزل الأنصاري يوما ويبقى عمر ويحدث الأنصاري عمر بما سمع عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا شأنهم رضي الله عنهم, يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وبين تحصيل العلم النافع الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا وإذا هذا الحديث يدل على أن السنة قد تخفى على بعض الكبار من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعلمها من هو دونهم, والسبب في هذا كما عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجالس وقد يحضر في المجلس من بعض الصحابة المفضولين ويغيب عنه بعض الصحابة الفاضلين الذين لهم الأفضلية ولهم التميز, فتكون تلك السنة عند بعض المفضولين ولا تكون عند الفاضلين رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ماذا أورد الإسناد الثاني على خير هذا المعلق؟ لأن في تصريح بالسماع، تصريح بالسماع بين بشر وأبي سعيد. نعم. يزيد بن خصيفة. قال: وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر قال سمعت أبا سعيد. الذي فيه أن في تصريح بشر في السماع من أبي سعيد، لأنه في السنة الأول بالعنعنة. نعم. هذا هو مدلس بسر، هذا مدلس؟ ما أدري هو مدلس، لكن كما هو معلوم إذا حصل تصريح للسماع فهو يعني صيغة يعني في القمة وفي النهاية، ولا أدري هل هو مدلس أو لا. قال: باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو إذنه. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن زر وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن زر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أباهر الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. أرد بخير رحمه الله هذه الترجمة: يباب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن. بخير رحمه الله ورد هذه الترجمة ولم يجزم في الحكم، وإنما أثاره على الاستفهام للاحتمال الذي فيه، وهو كونه يستأذن أو لا يستأذن. وقد أورد البخاري رحمه الله حديثا فيه أن الدعوة إذنه، لهذا قال: هو إذنه، يعني في الرجل إذا دعاه هو إذنه، يعني دعوته هي إذنه، لأن كون دعاه يعتبر ذلك إذنا منه بالدخول. ثم أورد حديث أبي هريرة الذي أنا لما دخل هذا دخل فدخلت معه فوجد لبن في قدح فقال: ادعوا لأصحاب أهل الصفة، فدعوتهم فجاءوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فأذن لهم فدخلوا. فالحديث الأول فيه أن الإذن أن الدعوة إذن، وهذا الحديث فيه أن المدعو يستأذن. والمسألة فيها تفصيل: إذا كانت الدعوة يعني حديثة العهد أو قريبة، يعني ليس هناك فترة طويلة أو استدعاء من مكان بعيد، فقد يأتي ويحتاج إلى الاستئذان. أما إذا دعي في وقت قريب في أن نودي وطلب منه أن يدخل، هذا لا يحتاج إلى استئذان، لأن هذا حديث العهد، ليس هناك فترة طويلة يحتاج إلى أنه يستأذن. فهو إذا دعي وطلب منه أن يدخل فدعوته إذن له. أما إذا أرسل إليه وجاء فإنه يستأذن، كما حصل من أصحاب الصفة حيث دعوا وأرسل إليهم وجاءوا واستأذنوا، لأنه أرسل إليهم وجاءوا. لكن لو كانوا يمشون في الطريق أو من كان يمشي في الطريق وقيل له تعال، هذا إذن، لأن إذا مفتوح

ففيه تسليم الرجال على النساء حيث أمنت الفتنة. ولا شك أن هذه العجوز الكبيرة التي يأتون إليها ويسلمون عليها ويزورونها مأمونة الفتنة معها، فهذا يدل على جواز مثل ذلك. أما إذا خيف من الفتنة ولم تؤمن الفتنة لأن كانت المرأة يعني ممن يطمع فيها أو شابة، فهذه لا يسلم عليها، وإنما يسلم على مثل هذه العجوز التي كانوا يزورونها وتقدم لهم هذا الطعام اليسير الذي يفرحون به رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ذلك لأنهم مبكرون إليها، ذلك لأنهم مبكرون إليها، فما كانوا يقيلون قبل ذلك وما كانوا يتغدون قبل الجمعة لأنهم مبكرون، وإذا فرغوا من الصلاة ذهبوا للقيلولة وللغداء في ذلك اليوم. أما يعني غير هذا اليوم اللي يوم الجمعة كانوا يقيلون قبل هذا الوقت، يعني في وقت القيلولة يعني قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر كانوا يقيلون، ولكن في يوم الجمعة كانوا يبكرون، فمن أجل ذلك ما كانوا يتمكنون من القيلولة إلا بعد الجمعة. قال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أورده البخاري في هذه الترجمة وهي تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. ومعلوم أن الملائكة لا يصفون بأنهم رجال ولا يصفون بأنهم إناث، لا يصفون بذكورة ولا بأنوثة، لأن الله تعالى خلقهم جنسا واحدا ليس كخلق الإنس والجن، خلقوا من جنسين ذكور وإناث ويحصل التوالد بينهم والتنازل فيما بينهم، وإنما خلقوا خلقا لا يوصفون معه بذكورة ولا بأنوثة. وإن كان اللفظ لفظ تذكير، اللفظ لفظ تذكير، لأن الملك لفظ مذكر فالضمير يرجع إليه بالتذكير، لكن ليس معنى ذلك أنهم يوصفون بأنهم ذكور، ولا يوصفون بأنهم رجال، ولا يوصفون بأنهم ذكور، ولا يوصفون بأنهم إناث، وإنما يوصفون كما وصفهم الله بأنهم ملائكة، لأنهم ملائكة، لكن اللفظ مذكر، اللفظ مذكر. ومعلوم أن الألفاظ منها ما هو مذكر ومنها ما هو مؤنث، وإن لم يكن هناك ذكورة وأنوثة، كما يقال: الجدار لفظ مذكر، والسقف لفظ مذكر، والعمود لفظ مؤنث، والأرض لفظ مؤنث، واليد لفظ مؤنث، والرجل لفظ مؤنث، يعني ألفاظ توصف بأنها مذكرة ومؤنثة، لكن لا يقال ذكر وأنثى. الذكر والأنثى الجنسان المتقابلان، يعني الزوجين، من الإنسان والحيوان والجن ذكور وإناث، ذكور يقابلها إناث وإناث يقابلها ذكور. ويعني فالحديث ليس فيه ذكر الرجال، ليس فيه ذكر الرجال يعني يسلمون على النساء، وإنما فيه ذكر جبريل يسلم على امرأة وهي أم المؤمنين عائشة، وذلك بنقل الرسول صلى الله عليه وسلم السلام من جبريل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قيل ولعل إراده له في هذا المكان لأن الملك يأتي على صورة رجل, لأن الملك يأتي على صورة رجل, وإن لم يكن رجلا إلا أنه إذا جاء على صورة بشر فإنه يأتي على صورة رجل. فكان جبريل يأتي على صورة رجل معروف وعلى رجل صورة غير معروف, كما كان يأتي على صورة دحية بن خليفة الكلبي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكان من أجمل الصحابة وأوسمهم, ويأتي أيضا على صورة رجل غير معروف كما في حديث جبريل المشهور بن عمر بينما يحجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد, فجلس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن ركبتيه إلى ركبتيه وضعت الخي على فخذيه وقال يا محمد أكون على السلام يا أخي الحديث, فإنه جاء على صورة رجل غير معروف, على صورة رجل غير معروف. قيل فلعل هذا وجه إرادة البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب, وذلك أن الملائكة لا يصفون بأنهم رجال ولا يصفون بأنهم إناث, وإنما هو خلق من خلق الله وجند من جند الله, خلقوا جنسا واحدا لا يصف بذكورة ولا بأنوثة, ولكن بالنسبة للهم لفظ التذكير لأن الضمير يرجع إليه ملك, يقال هو ولا يقال هي, ويقال هذا ولا يقال هذه, لأن الألفاظ المذكرة والألفاظ المؤنثة يعرف التذكير فيها والتأنيث إما بالإشارة أو بالوصف أو بمرجع الضمير, لأنه قال هذا وقال هذا جدار ولا تقول هذه جدار, هذه جدار هذا جدار لفظ مذكر ليس لفظ مؤنث, ما يصح تقول هذه جدار يعني لفظ مذكر, تقول هذه يد لا تقول هذا يد لأن اليد لفظ مؤنث, هذه أرض ما تقول هذا أرض لأن الأرض لفظ مؤنث, هذه عمود لأن اللفظ مؤنث, هذه رجل وهي قدم لفظ مؤنث عمود عمود هذا أو هذا عمود عمود سبيل مثلا قد يذكر ويؤنث يذكر ويؤنث هذه سبيلي هذه سبيلي يعني إشارة دلت على أنه مؤنث, طريق يذكر ويؤنث وقال يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم وصف بوصف مذكر, كما أنه أيضا يأتي مؤنث كما يقال في كتب الحديث طريق أخرى عندما يسوق الحديث ويذكر له طرقا يقول طريق أخرى ويأتي مذكرا ويأتي مؤنثا. الحاصل ان الفاظ لفظ الملك لفظ مذكر لكنه لا يوصف الملائكه بانهم ذكور ولا اناث ولا رجال ولا يعني ما يقابلهم, وانما يوصفون بانهم ملائكه وانهم خلق من خلق الله خلقوا جنسا واحدا. عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام, قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله, ترى ما لا نرى, تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته, لأنه قال يعني في الحديث هذا جبريل هذا جبريل وهي لا ترى, لهذا قالت ترى ما لا نرى ترى ما لنا, وقال هذا جبريل ويشير بإشارة هو يراه وهي ما رأته, لكنه أحيانا يأتي على صورة رجل فيراه الصحابة ويظنون أنه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وما دروا أنه جبريل, ولهذا في بعض الأحيان تقول عائشة أو بعض الصحابة رأيت معك دحية بن خليفة الكلبي قال ذاك جبريل، قال ذاك جبريل، لأنه يأتي على صورته، على صورة يحيى ابن خليفة الكلبي. قال باب إذا قال من بالنسبة للنساء، فالبخاري ما ذكر شيئا تعلق بسلام النساء على الرجال، ذكر شيئا تعلق بسلام الرجال على النساء، لكن جاء عند عند البخاري كذلك عند غيره فيما مضى. حديث أم هاني الذي عن البط جاءت وسلمت عليه، جاءت وسلمت وكان يغتسل، قال مرحبا بأم هاني، من هذه؟ قال أنا أم هاني، قال مرحبا بأم هاني، لأنها جاءت وسلمت. فتسليم المرأة على الرجل أو الرجل على المرأة إذا أمنت الفتنة بأن كانت كبيرة أو صار يعني بينها وبينه قرابة، وكان بينها وبينه قرابة، إذا كانت محارم هذا لا بأس، وأما إذا كانت بينها قرابة أو أجنبية إذا لم تكن المحارم فتسليمها عليه، وبحيث تؤمن الفتنة فتسليمها على الرجل حيث تؤمن الفتنة لا بأس. أما إذا خشي من الفتنة لكونها يعني شابة أو لكونها يعني محل مطمع ويخشى بما الفتنة فيها إنه لا يسلم عليها، لكن إذا كانت لا تسلم، إذا كانت مجموعة من النسوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني مرة ورأى جماعة من النساء فألوى بيده للتسليم، فألوى بيده للتسليم. المقصود من السلام سواء على المجموعة أو على الواحدة حيث أمنت الفتنة. قال باب إذا قال من ذا فقال أنا. وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا أنا، كأنه كرهها. ثم أرد بحرم عيسابنا باب إذا قال من قال أنا، إذا قال من يستفسر عن المستأذن فقال أنا. ثم أرد بخير رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه أنه جاء إلى المستأذن في دين كان على أبيه فاستأذن فقال من، فقلت أنا، فخرج وهو يقول أنا أنا كأنه كرهها، كأنه كرهها. كان كلمة أنا هذه لا تؤدي المطلوب إلا إذا كان الشخص معروفا وصوته متميز بحيث أنه لا ينفرد فهذا يمكن، ولكن حيث لا يعرف الشخص أو يكون مكان الالتباس ما حصل المقصود، وإنما يحصل المقصود بكونه يميز باسم أو كنية، فيقول أنا فلان، أو تقول المرأة أنا فلانة، كما قالت أم هاني لما سلمت وقال من، قالت أنا أم هاني، قالت أنا أم هاني. الذي ينبغي أنه عندما يصل يقول أنا فلان أو أبو فلان، يعني الشيء الذي يشتهر به والذي يعرف به. وأما إذا قال أنا فإن هذا لا ينبغي إلا إذا كان الأمر يعني ما يلتبس، وهذا في الغالب أنه يلتبس لأن الأصوات تكون شابة، وقد يعني لا وقد لا يتميز الصوت كما ينبغي. لكن على كل حال إذا قال فلان، إذا قال من فقال فلان، هذا هو الذي ينبغي، سواء كان الصوت معروف أو غير معروف، وقد يظن أنه معروف أو غير معروف. فإذا قال أنا، فإذا قال فلان، فعل الإشكال وحصل المقصود وحصل المطلوب، ونقف ونجيب على ما يتجاهل.